قال ولا تزنوا، أي بايعوني وعاهدوني على عدم الزنا. والزنا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث أن شابا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، يعني رخص لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادنو مني، أي اقترب مني، فاقترب. قال يا هذا أترضى هذا على أمك؟ يعني هل ترضى أن أمك يزني بها الناس؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضى هذا على أختك، يزن الناس بأختك، أترضى هذا؟ قال لا يا رسول الله. قال ترضى هذا على ابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال إذا كنت لا ترضاه على أمك ولا على أختك ولا على ابنتك فالناس لا يرضونه على نسائهم، فكما أنت لا ترضى على عرضك كذلك لا ترضى على عرض الناس. وفي الحديث أن أهل النار وهم أهل النار يتضايقون من رائحة الزنات، يتضايقون من رائحة أهل الزنا وهم في النار، عليهم رائحة منتنة بسبب هذه الفعل التي ارتكبوها، وهي كبيرة من الكبائر، موبقة من الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عن السبع الموبقات، وذكر منها الزنا، ذكر منها الزنا والعياذ بالله. Asema Sheikh Hafidhullah kisha mtume akamwambia masahaba na pia kuwapa ahadi akamwambia wala taznu msifanye zina, ahadi kwamba msifanye zina. Zina pia ni moja katika madhambi makubwa, Muislamu anatakiwa ajiepushe na zina. Imekuja katika hadithi kwamba kijana mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia mtume ya Rasulullah niruhusu nizini, ya Rasulullah niruhusu mimi peke yangu nizini, Waislamu wote waharamishe lakini mimi niruhusu nizini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia udhnu minni, hebu njoo karibu yangu. Akamwambia ya hadha atarwa hadha ala ummik, je unaridhia zina kwa mama yako, yani mama yako afanyiwe zina wewe unaridhia? Akasema la. Atarwa hadha ala ukhtik, tunakabuliza tena, je unaridhia dada yako afanyiwe zina? Akasema la. Mtume akamwambia atarwa hadha ala ibnatik, je binti yako wewe msichana wako mwenyewe unaridhia kwamba mtu mwingine amzini mke mtoto wako? Akasema la, vipi nitakubali jambo hilo? Mtume akamwambia kama vile wewe usivyoridhia kitendo hiki kwa hali zako na watu wengine pia hawaridhii, hakuna mtu anaridhia mama yake afanywe hivyo au dada yake au ukhti yake au khalati yake au binti yake. Kwa yule kijana akarudi nyuma kutokana na maswali haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akamwombea Mungu kijana huyu akawacha mambo yale ya zina. Idhan watu wanapata dhiki kwa hao wazinifu. Wazinifu ni watu wabaya, mpaka siku ya kiyama watakuwa na harufu mbaya sana. Wazinifu watakuwa na harufu mbaya siku ya kiyama. Na zina ni katika madhambi yanayoangamiza watu. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'a al-mubiqat, yepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Katika mambo hayo saba ni uzinifu unaangamiza watu. والواجب على العبد أن يجتنب كل طريق يوصله إلى الزنا، كما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا كل طريق، لم يقل لا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تأتوا إلى كل طريق يكون سبب من أسباب الزنا، كالنظر مثلا إلى ما حرم الله أو غير ذلك من الطرق التي يمهدها الشيطان للناس كي يقعوا في الزنا. ومن وقع في الزنا والعياذ بالله لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون شابا غير متزوج فهذا يجلد 100 جلدة ويطرد من البلد، يطرد 1 سنة كاملة يغرب ليذوق وبال أمره. فإن كان متزوج وقد أنعم الله عليه بزوجة فالواجب عليه أن يحمد الله أن عوضه الحلال. فإن كان متزوجا أي ثيبا فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت ليذوق وبال أمره. أسمى الشيخ بدر حفظه الله تعالى واجب وكل مسلم أجيبوش نكل نجيا ambayo inasababisha uzinifu na uzinzi sababu Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina. Allah anasema msikurubie zina, ina maana kila sababu ambayo itasababisha zina tujiepushe nayo, kama kuangalia wanawake ambao si maharim zako wewe, kuangalia wanawake wa watu, kila njia ambayo inasababisha uzinifu Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo. Hii ni mfano mmoja tu, kuangalia wanawake ni moja katika sababu za uzinifu. Kila njia ambayo itasababisha jambo hili la uzinzi Muislamu anatakiwa ajiepushe nalo. Na mwenye kuingia katika dhambi hii kubwa haipukani na hali mbili, atakuwa na moja katika sababu mbili, ima awe ni kijana ana nguvu, shahawa zake ziko karibu, akizini kijana huyu ambaye bado hajaoa anapigwa fimbo 100, halafu anahamishwa katika mji wake, anapelekwa mji mwingine kwa muda wa mwaka mzima kwa ajili aonje adhabu ya zina hiyo. Akiwa ni mutazawuj, ameshaoa ni thayyib, wajibu amhimidi Allah, amshukuru Allah kwamba Allah amemruzuku mwanamke wa halali. Mtu akiwa na mke wake amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala neema ya kuwa na mke wa halali. Huyu akizini, huyu mwenye kuoa, huyu adhabu yake ni rajm, ni kupigwa mawe mpaka afariki. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi wajibu wake ni kujiepusha na zina, awe ni kijana au bado, au ni mutazawij, ni mtu mzima, ni kijana, ajiepushe na dhambi hii mbaya ya uzinifu. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم، وفي رواية لمسلم ولا تقتلوا، أي بايعوني عاهدون على أن لا تقتلوا أولادكم سواء كانوا ذكورا خشية إملاق يعني خشية الفقر، أو كانوا نساء خشية العار كما كان يفعله أهل الجاهلية. إذا رزق أحدهم ببنت تشاءم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر، أيمسك على هون أم يدس في التراب؟ يعني إما أنه يمسك البنت ويرى نفسه أنه مهان، أو يحفر لها حفرة ويدفنها ويحية ساء ما يحكم. هذه الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أن يسأل هذا الذي دفنها بأي ذنب قتلتها، بأي ذنب، أو يقتل ابنه الصغير بسبب الفقر. ولا تقتل أولادكم خشية أملا نحن نرزقهم وإياكم، رب العدل تكفل برزقك ورزقه، فقتله من كبائر الذنوب سواء كان ذكرا أو كان أنثى. لا تقتلوا أولادكم أو لا تقتلوا غيركم من الناس ولا تقتلوا أي جميع من عصم الله دمه. لا تقتلوا فإن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الدماء، يعني القتل الدماء. والحديث يأتي المقتول برأسه يقول يا رب سل فلان لما قتلني، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب. يقتتلان على أمر بسيط جدا، فالقتل عاقبة وخيمة، القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال النفس بالنفس، كما قتلت هذا تقتل، لأنك قتلت دما معصوما. قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبد ورسوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يعني أصبح معصوم المال ومعصوم الدم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاثة، يعني إلا بأسباب ثلاثة: النفس بالنفس القاتل يقتل، والثيب الزاني، والمفارق والتارك للدين المفارق الجماعة، يعني المرتد من بدل دينه فاقتله. والذي يقيم هذه الحدود ليس عامة الناس، بل مرده إلى ولي الأمر هو الذي يأمر بإقامة الحد عليه. Anasema Sheikh hafidhullah, pia katika bai'a ambayo Mtume SAW alichukua kwa masahaba akamwambia, wala taqtulu auladakum, msiwaue watoto wenu. Wa fi riwayati Muslim, la taqtulu, msiue yoyote, sawaun kanu dhukuran, sawa watoto hao walikuwa ni wanaume kwa kuogopa ufakiri, au watoto wa kisichana kwa kuogopa aibu. Walikuwa watu wa kijahilia, akizaliwa msichana kwake basi uso wake na ukunja, wengine aidha watamzika hali ya kuwa ni mzima au watamzuia kwa udhalili, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, ima amzuie pamoja na udhalili aishi kama ni dhalili au atamzika katika mchanga na hali yuko hai. Huyo Mtume anakataza jambo la kuua watoto, pia jambo la kuua mtu yoyote. Huyo kuua watoto, iwe mtoto wa kivulana au msichana, ni imeharamishwa na Uislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa riziki. Hakuna jambo la kuua watoto, kwani riziki inatoka kwa wapi? Kwako wewe? La, riziki anaileta Allah subhanahu wa ta'ala. Kuua ni katika madhambi makubwa. Au kuua watu wengine wasiokuwa watoto wako, unaua mtu mwingine, kwa nini unamuua Muislamu mwenzako? Kwa jambo la kuua limeharamishwa na ni katika madhambi makubwa, na mtu atakwenda kuhesabiwa siku ya kiyama. Jambo la kwanza atakalohesabiwa siku ya kiyama ni dima, mambo ya damu za watu kuwaua Waislamu. Kwa hiyo yule aliyeuawa siku ya kiyama atakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allah na kumwomba Allah, sal fulanan lima katalani, muulize fulani kwa nini ameniua. Huyo yule muuaji atakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aweke jawabu lake kabisa. Idhan falqatlu aqibatuhu wa khima, kuua mwisho wake ni mbaya, yule muuaji na yeye hukumu yake ni kuuawa. Muuaji hukumu yake ya Uislamu ni kwamba anauawa. Mtume sallam katika hadithi sahihi anasema, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu haruma maluhu wa damuhu. Anaikiri kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake hana mshirika, akakiri kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake, ni haramu mali yake kumdhulumu, lakini pia ni haramu kumwaga damu yake, sababu huyu tayari ni maasumu damu. Idhan haifai, ni haramu kwa Muislamu kuua Muislamu mwenzake isipokuwa kwa matatu yaliyokuja katika hadithi, ima na yeye aliua au atatakiwa asimamishie hadi alifanya zina, na anaye mwenye haki ya kusimamisha hadi ni waliul amri, kiongozi. Raia hawana haki ya kukata mwizi mkono, raia hawana haki ya kumpiga mawe mzinifu mpaka kumuua. Mwenye haki ya hayo ni yule kiongozi, ndiye ane mwenye haki ya kutekeleza hadhi hizo. Qala wala ta'suni fi ma'ruf, yani bay'uni wa ahiduni ala an la ta'suni fi ma'ruf, bimaana annahu alaykum ta'ati ولا تعصون. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصية الرسول من معصية الله، فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. لأنه هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن من قال أشهد أن محمد رسول الله أي أقر واعترف بالرسالة، فإنه يجب عليه أربعة أمور، منها تصديقه فيما أخبر فيما أمر، أو تطيعه فيما أمر، تطيعه فيما أمر. هذا من شروط أشهد أن محمد رسول الله، أن تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمرك، أمرك بأوامر كثيرة تطيع في هذه الأوامر ولا تعصيه، لأن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام من معصية الله، وطاعة الرسول من طاعة الله، وأنت مأمور بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت مأمور بطاعته عليه الصلاة والسلام، لأن هو رسول الله إليك وللناس جميعا. سمع الشيخ حفظه الله تعالى كشا كسمى: ولا تعصوني في معروف، سنياسي كتك مابو ميما، عليكم يعني يلازمشيني كوني تي ميمي، يلازمشيني كوني تي ميمي، كوني كم تي متوم صلى الله عليه وسلم جيو كم تي الله سبحانه وتعالى، كما اللي بسمى متوم صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah. Kwa hiyo ni lazima kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani kumtii yeye ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ir rasula faqad ataa Allah, mwenye kumtii Mtume ndio amemtii Allah, na kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna khalif maneno yako unapokiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, unapokiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, kwa hiyo kumwasi itakuwa ni kinyume cha kauli yako hiyo, sababu ash-shahada maanahu al-iqrar, umekiri ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni katika masharti ya shahada hii, shahadatan Muhammadan rasulullah, mambo manne: ta'atuhu fima amar, kumtii mtume katika kila aliloliamrisha. Haya ni katika masharti ya shahada hii, lazima kumtii mtume wa sallam katika amri zake zote. Na mtume ameamrisha amri nyingi, mtume ameamrisha amri nyingi sana. Kwa hiyo ni wajibu wetu kumtii mtume katika amri zake, kwa sababu kumuasi mtume ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mtu wajibu wake ni kumtii mtume sallam katika kila alilo liamrisha. Thumma qala alayhi salatu wassalam wala tu'tuna bibuftanin bayna aydikum wa arjulikum, يعني بايعوني وعاهدوني على ألا ترتكبون البهتان. والبهتان هو الكذب اللي هو أعظم من الكذب. البهت هو كذب وزيادة. بين أيديكم يعني الآن وبين أرجلكم يعني في المستقبل. والكذب محرم وهو طريق إلى النار والعياذ بالله، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني مآلهم إلى النار. وهو من علامات المنافقين كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، وذكر إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. والكذب هو مخالفة الحقيقة للواقع، مخالفة الحقيقة للواقع. وضده الصدق، والصدق مطابقة الحقيقة للواقع. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالصدق، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدق طريق إلى الجنة، قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق، حديث ابن مسعود في الصحيحين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الكذب، قال الكذب لا يصلح منه شيء، لا هزل ولا جد، يعني لا تكذب حتى لو كنت تضحك لا تكذب. قال الكذب لا يصلح منه شيء، لا هزل ولا جد. بل جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن يكذب ليضحك الناس، يعني يأتي بالقصة كذب حتى يضحك الناس، قال ويل لمن يكذب ليضحك الناس. هذه أخوة الأمور التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليها بيعة العقبة، أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا، ولا يعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. والسادسة قال ولا يكذب، يعني لا تأتون ببهتان. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيش أكسيما الشيخ حفظ الله كماليزيا محاضره مفيدة ماتعة. كيش أكسيما مجونا سلم كوانبيا مصحابة ولم سفاني أورونغو مسيسيمي أورونغو لا تأتوا ببهتان مسيفاني أورونغو ولم سيسيمي أورونغو. أورونغو بيا نكتك مدامي مكوبة البهتان الكذب urongo, buhtan ni urongo, na urongo umeharamishwa katika Uislamu na ni moja katika njia zinazompeleka mtu motoni. Kwa hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, iyyakum wal kadhib, tahadharini urongo, fa inna ar-rajula la yakdhib, ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا mtu atasema urongo na akusudie kusema urongo hatimaye ataandikwa kwa Allah kwamba huyu ni mrongo sana halafu aingizwe motoni na urongo ni katika alama za wanafi kama alivyosema Mtume sallam ayatul munafiq thalath idha haddatha kadhab akizungumza husema urongo kwa hiyo urongo ni katika alama za wanafi na urongo ni ile uhalifu uhakika na uhalisia wa jambo wa mambo yalivyo ama ukweli ukweli ni katika ibada Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ukweli na kuambia waislam ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin enyi mlioamini mcheni Allah na muwe pamoja na wenye kusema ukweli pia mtume sallam asema alaykum bis-sidq ilazimisheni ukweli fa inna as-sidqa yahdi ila al-janna wani ukweli unaongoza kwenye pepo mtu unampeleka peponi wala yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa pia hadithi ibn mas'ud radiyallahu anhu 'inda bid-dunya al-kadhibu la yasluhu minhu shay'un la hazlun wala jiddun kwa urongo haufai lolote si kwa mzaha wala kwa kweli kwa muislamu anatakiwa ajiepushe na urongo iwe anasema ukweli katika maneno yake yote na mtume sasa salama ametahadharisha na kusema wailul liman yakdhibu liyudhika bihi an-nas adhabu kali ni yule anasema urongo kwa ajili awachekeshe watu umekaa barazani baraza ya kahawa au baraza yoyote unasema urongo ili kuwachekesha watu adhabu kali ni yako kwa hiyo haya ni mambo ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaamrisha aliwakataza masahaba mambo haya na masahaba wakampa ahadi Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba watatekeleza ahadi yake hiyo ya mambo haya matano yaliyo katika hadithi hii hapa ni mwisho wa muhadhara huu kinachobakia Sheikh Hafidhullah atafundisha tulabul ilm ad-durusul muhimma baada ya hapa kutakuwa na darsa na sharhi ya durusul muhimma kuanzia sasa hivi mpaka kubaila salati al-asr itakuwa ni mwisho wa matni hiyo huyo kila talibul ilm anatakiwa asubiri ili apate faida ya sharhi hiyo ya ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma hatuwafukuzi wale ambao hawajui kiarabu lakini darsa hii ni ya tulabu al-ilmi inayofuatia itakuwa haina tarjama kama hivi ya kufasiriwa kwa Kiswahili ni lugha ya kiarabu moja kwa moja kwa hiyo anayependa kusikiliza hata kama haelewi abaki sababu kubaki hapa ni ibada ni mwezi wa Ramadhani huu unatakiwa usitoke ukitoka tu utaona mambo machafu macho yako yatakuwa yamepata tashwishi saumu yako itapungua kwa kuona mambo machafu kwa hiyo hatuambii kwamba tokeni muachie tulabu alilm lakini darasa inofuatia sasa ni darasa ya lugha ya kiarabu tupu na ni hasa kwa tulabu alilm lakini wale ambao hawasikii lugha ya kiarabu pia tunawakaribisha wabaki ila salati al-asr بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا